أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة Oh, بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وينقلب إلى أهلي مسرورا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، والتي كانت في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من المسجد البحري بكفر الحمام مركز بسيون بمحافظة الغربية.